السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته يوم الدين. وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. سائلني الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن. هذا وبين يدي الدرس أذكر بقول الله تعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وبقوله سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وقال نوح عليه السلام: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالاستغفار له فوائد: يدفع الله به المصائب، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الاستغفار يدفع النقم، ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الاستغفار سبب في اتساع الأرزاق، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الاستغفار يبيض القلوب، الاستغفار يصفي القلوب، الاستغفار ينقي القلوب. الاستغفار نفعه عظيم وأجره عميم، أجره عميم ونفعه عظيم كما لا يخفى عليكم. يسأل أيضا، يقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الإخوة يقولون الصوت بعيد جدا، الصوت من أودي أكثر، يسمع كريم واضح، الصوت منخفض. كيف نصنع يا عبد الرحمن؟ هل ما زال الصوت بعيدا؟ يقول الصوت بعيد، صوت بعيد جدا. لا إله إلا الله، صوت بعيد. حاضر يا شيخ، هل من عندي ولا من عندي؟ تعيد من جديد. نرجو أن يكون الصوت قد تحسن. يوجد صوت بس، خلاص أصلحت يا عبد الرحمن. أفيدونا يا إخوة، غفر الله لنا ولكم. تمام شيخ محمد، تمام تمام. أم نور، شكرا يا قيمي، شكرا محمد رسلان، بارك الله فيكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شكرا يا أخ هند يا أخ سامي يا أخ خلف، بارك الله فيكم. أخت المحصنة عياذا بالله زنتها لها من توبة، نعم لها من توبة، وما الذي يحول بين الشخص وبين التوبة؟ قال تعالى: من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الأمر في محو التوبة وعدمها موكول إلى الله، لكن أحسن الظن بالله، لا تخبر زوجها بما فعلت، استري على نفسك. بارك الله فيك، إياك بس أن يكون هناك حمل فتنسبيه للزوج. تأكدي من هذا وأفيدينا في السؤال حتى نذكر بحل إن شاء الله. جزاك الله خيرا. الحمد لله سبحانه. حكم صلاة المرأة بدون جورب، الصلاة صحيحة والجورب أفضل. جزاكم الله خيرا بالقرآن هديت. حتى جد مداعبة الزوجة ثم خير دون نعم تجوز دون علاج. أنا لعن الله من أتى امرأة في دبرها، لعن الله من أتى امرأة في دبرها، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. إياك إياك أن ابتعد الله يستر عليك. هل يأثم حالق اللحية؟ نعم يأثم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلف المشركين قص الشوارب وأوفوا اللحى. وقد قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هل الأم مسؤولة عن بيت ابنها بعد الجواز لضيق الرزق؟ ليست الأم مسؤولة عن بيت ابنها بعد الزواج. بارك الله فيك يا مريخ. طريقة الاستغفار للميت: من اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا. اللهم اغفر لهم وارحمهم. أنواع متعددة. اللهم اغفر لفلان. هل يجوز للمرأة أن تصلي خارج البيت؟ نعم يجوز لها ذلك. حكم نوع من أنواع السرج، هناك نوع محلي وهناك نوع مهاجر. هو الحديث ليس في النهي عن الأكل، إنما الحديث نهى النبي عن قتل النمل والنحل والهدد والسرج في القتل، لكن هل بيتبع من اللحم والنحل؟ هل السرد من دول ذوات المخالب من الطير أم لا؟ لا أعرف، دعني أراجع. الأكل مساعد على القتل أو القتل مساعد على الأكل؟ أنه على القتل، بس راجع لي هذا الحديث من كتب العلم لعبد الرحمن. ما هو قتل النمل والنحل والردد والسرد من كتب العلم؟ نقرأ لما يسارع. هل أفضل في الوضوء المضمضة ثم الانسجاق أم مع بعض؟ كل جائز والأفضل مع بعضهم، لكن كل جائز. هل يجوز الأكل والسكن مع تارك الصلاة؟ نعم يجوز، واختيار الصحبة الصالحة أولى، وبالله التوفيق. يأتي على الناس زمان يستحملون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. صحيح. هل يجوز أكل طبخ زوجة الأخ التي لا تصلي؟ يجوز. صحة حديث: لا تقوم الساعة حتى يكون الشهر كالجمعة، ليس بهذا اللفظ، إنما هو في ثنايا حديث الدجال الطويل، وقد تكلم بعضهم فيه لعلة. بارك الله فيك. هل تحديد اللحية أو الأخذ منها حرام؟ الأخذ يكون أخذ ما زاد عن القردة، كان ابن عمر يفعل ذلك. محافظة القرآن وأمي مسنة، هل من البر أن أساعدها بالمال لأختي أن تخدمها هي وأنا أتفرغ للتحفيظ؟ محافظة وأمي مسنة، هل من البر أن أساعدها بالمال لأختي لي أن تخدمها هي وأنا أتفرغ للتحفيظ؟ ما دام هناك تراضي يقطع فلا بأس. يعمل محامي بالمصلحة الحكومية وأضطر أن يفعل بعض موظفي المحكمة لإنجاز مأموريتي وتخليص الأعمال الموكلة إلي. إذا كنت لن تأخذ حق غيرك ولن تعطل حق غيرك فلا بأس حينئذ، إنما هو حقك وأنت تستنقذه إذا لم تكن تأثر على غيرك. هل على المرأة إذا طلقت من زوجها للعلم أنه مشلول أكثر من سنتين، هل على المرأة إذا طلقت من زوجها لكونه مسلول منذ أكثر من سنتين هل عليها عدة؟ نعم تعتد أيضا يا ناس. حكم تهنئة النصارى بالعديم لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. حكم قص الشعر من أذنين، لا بأس. سئل امرأة ولا رجل يعني قص الشعر ما لم تتشبه آيات بالصورة، ما لم تتشبه بالرجال، ما لم تتشبه بالرجال. هل هذا حديث كل قرب الجرنات عن فواربة ليس بحديث لكن عليه العمل، يعني هذا الكلام العمل. الضابط في الصلاة من حكم الملبس مثلا الفنين الحملات زيادة مع الكراهة، هل المقصود بالأبطر في الحديث أفعى أم ثوبان؟ الأبطر أفعى قصيرة الذيل، بعطي 5000 ريال لواحد هندي مستأجر بنزين على أساس أنه يشغلهم لي وأخذ بدل نسبة فلوس عبي بنزين، هذا جائز؟ هذا قرض أو ماذا؟ كيف يعني؟ شغلهم في ماذا يشغلهم؟ صار غير واضح. حكم أكل لحم الجزور هل ينقض الوضوء؟ حكم أكل لحم الجزور هل ينقض الوضوء؟ في الحديث أنا أتوضأ من لحوم الإبل يا رسول الله، قال نعم. هذا الأحوط بالأريج وإن كان الجمهور لا يجيبون ذلك. وتعلمت في المعهد التجاري أزهر أعرف أن في أخطاء عندهم في العقيدة ينفع أستفيد من باقي العلوم، أستفيد من باقي العلوم ونبه على هذه الأخطاء. المشاعرة يقولون إن الله ليس له مكان، ويقولون إن الله ليس له وجه ولا يد إلى غير ذلك، ويتكلم كلاما بلا صوت ولا حرف كذا يقولون. حكم وضع مادة عن الحجم لمدة عام تشبه التاتو، تشبه التاتو، التاتو هو التصفير، وضع التاتو. صحة صلاة من رن هاتفه في المسجد وكان وضع على الأرض فنزل وأطفأه إلى الصلاة، صلاة صحيحة. فقط في الله يا نبي، حكم سماع المرأة لكرة القدم من قلة عقلها داخل يقول أن تجلس المرأة بل النظر إلى الرجال وعورات الرجال في هذه الأحيان ابتعاد المرأة أسلم لدينها عن كل هذا العبث، يعني بس متقطع ما قاله إلا التاتو لا يجوز يا أمين، التاتو لا يجوز، التاتو هو الوشم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الوشمة والمستوشمة. أشكركم، أشكركم سلطان بدون معلم علما أني لم أضبط أحكام التلاوة، علم على يد معلم الله يستر عليك وأنت مأجور. حليب الإبل لا ينقض الوضوء، لكن الآن نفسه في خلاف قوي، حليب الإبل الشيء يقول التاتو ليس رسم، ما هو كلام النساء أولى منك يا شيخ، يمكن عندهم التاتو رسم وعندك التاتو ليس رسم. سوف تقول لك أن ترغب أن نذبح لا أطفئ الأفضل نذبح أنا ونذبح ونوزع عنها، إذا كانت تريد ذبح أطفئ فجعل أطفئ حتى يعظم الأجر. هل أرواح الموتى تتلاقى؟ ليس هناك ما يدل على ذلك. النقطة والنقطتين بعد التبول والتأخير عن الصلاة مع المشقة، هذا مرض نسأل الله يعافيك منهم. جزاك الله خير يا خالد الدقاق. صيغة صلاة النبي خارج الصلاة أنواع وطرق كثيرة جدا يا أخي أحمد، إنه ما يجوز أن تقول اللهم صل على محمد وآله. حكم إعطاء الإكرامية أو الهدية للموظف، حكم إعطاء الإكرامية أو الهدية للموظف، موظف يعني تحت أي مسمى، الرشوة ولا إيه بالضبط؟ قال أبو مريم عليه الصلاة والسلام أحد السورة بها في إبراهيم فضل منكر الحديث ولا رواية أخرى في الضع. لا أظن هناك رواية صحيحة الإسناد لكن موجودة في كتب العلل يا أبو مريم، جزاك الله خير. الحمد لله على المجال السعيد. هل خروج المجي في النوم يجب الغسل؟ المجي لا يجب الغسل، يجب غسل العضو والوضوء. هل الوسم بالحناء أو ما شابه يزول؟ والوسم لا يزول إلا بالليزر، هو رسم بالحناء أو ما شابه يزول والوسم لا يزول إلا بالليزر أو بماء النار. إن صدقت في توصيفك فالذي تذكره يكره، إن صدقنا في توصيفهن فالذي وصفنا به يحرم. بركت يا ماء السنة أنت أيضا. وفي زيارة القبور استحب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. حكم الأخذ ترابا من الحديقة ليزرع بالبيت للأولاد، الشيء الخفيف نعفو عنه والكميات الكبيرة التي تضر لا يجوز. هل السجائر تنقض منه؟ لا تنقض السجائر الوضوء. خروج البنكية من أجل العلاج، أن إذا تأخرت فليس فادي إلى الضرورة التي تجوز. الضرورة تجوز، قد قال تعالى: وقد قسم لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. معنى حديث الولد للفراش، الولد للزوج، يعني امرأة تدعي، امرأة عياذا بالله جاء واحد يدعي أنه زنى بها، قال للطلب جاء قل هذا ولد، نقول له ليس بولدك، الولد للفراش يعني للزوج. حكم سيد الطيور من ليلي سيدوها كيف هو يا سعيد، كيف أتغلب على الوسواس، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم واقرأ على نفسك المعوذتين ما يقولهن أحد. ممكن حديث الحسد عن طريق الصور أو الفيديو أو شرط معينة، لا، العين التي تشترط معنى العائن، العائن بالنظر، لكن الحاسد يتمنى جوال النعمة ولو على بعد. هل الزوجة الثانية استحلال؟ هل الزوجة الثانية استحلال من الزوجة الأولى في حال إصرارها على الطلاق؟ شيء غير واضح. هل يجوز إعطاء الزكاة للأخ يدرس في الجامعة؟ هل يجوز إعطاء الزكاة للأخ يدرس في الجامعة؟ أخوك ولا إيه الجامعة؟ إذا كان فقير يجوز. رد رجوع الزوجة للزوجة تعتبر معلقة، هي التي ترفض. لماذا ترفض؟ يوضح السؤال. كيف نقول لكم هي أسئلة كثيرة ونستنى كل إلى الرب بعثت إلى مسجد الرب؟ كرر يحفظك ربي وسمي اسمك. هل قادر المسجد على الأقدام سيرا لتفهم خطايا؟ كل خطوة تحط خطيئة أو ترفع درجة. هل دعا المقابر عاما لكل المقابر أم التي يحب أن يدفن فيها؟ كيف يعني؟ السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإن شاء الله بكم لاحقون. ليس المعنى أنك تلحق بهم تدفن في هذه المقابر، إنما تلحق بهم تموت أيضا. شغلت بكرة أنا بسمعها حسيت بخدل في رجلي وهذه الشمال بألم شديد طبيعي. إن هذه مش عفريت يعني تدخل الرجل، يعني تدخل الرجل أملي في رجلي. على كل الله يستر عليك، يلقي نفسك بالمعوذات مع قل والله أحد. رجلك من ملت خلاص، من ملت من كفل سميها. حكم صلاة الإمام بلا رداء، صلاة صحيحة. أخذت مالا من شخص، عفوا، أخذت مالا من شخص ما واشتريت له بضاعة، ثم اشتريت منه البضاعة بالدين على أجل، هل هذا جائز لي؟ إذا كنتما قد اتفقتما على ذلك مسبقا فداخل في الربا. حلفت على زوجتي اليوم لو الأطفال دخلوا عندك المطبخ وأنت تطبخين فأنت طالق خوفا أن نسكب عليهم الطعام الساخن والأطفال دخلوا المطبخ بعد ذلك. دخلوا بعد ذلك بعد ما طبخت خلاص ما في عليك مشكلة، وإذا احتطت كفر كفارة يمين. بس باروكة للزوج للزينة، يعني الباروكة اتقاؤها ألزام، لأن النبي لعن الواصلة والمستوصلة والباروكة أشد من الوصل. هذا أمر العلماء من يفصل بين الباروكة التي من شعر آدمي والباروكة التي من شعر شعر صناعي. والباروكة التي من شعر آدمي تحرمه، والباروكة التي من شعر اصطناعي العلماء فيها قولان أحوطهما البعد. حكم تطهير القبور من العظام كيف يا سيد؟ هل يجوز دفن المت في بلاد الكفر؟ إذا دعت الضرورة إلى ذلك جاز. صحة حديث من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد، أن يتباهى الناس في المساجد. أحتاج إلى رجعها بارك الله فيك. حديث لا تسرف في الماء ولو كنت على نار جاري لا يصح. النبي أثناء صلاة الليل ماذا يفعل؟ هذا ينقل الوضوء، ينقل الوضوء. يجب عليك أن تخرج تغسل نفسك وتتوضأ. حسب معنى هذا مسألة الأربعين الرياضية لا أعلم عنها شيء. الأربعين الرياضية حكم شراء مقبرة خاصة أم الأولى التصدق بثمنها؟ كل جائز. أنصحك ألا تتبع مذهب أي حزب من الأحزاب يعارض الشافعي. خالد زين ابتسام مع تحية من إيه الشافعي. خلاص يا أخي الله يغفر لك. ابتسام لا تكرر مثل هذه الأسئلة لأن هذه الملاحظة الثانية عليك. انتبه يا ابتسام. المرأة جبلة عن الحياء. هذول عمال غلول المعنى ثابت، وهذول عمال غلول يعني يسهل، يعني أنت أرسلت عامل يجمع الصدقات، فيجي الناس الذين يجب عليهم الصدقات يعطون هدايا حتى يخفف عنهم من الصدقات، هذه مثابة الغلول. حكم دفن الرسالة المقابل للرجال أو العكس، دفن النساء في مقابر الرجال أو العكس. كل امرأة، المرأة تدفن بمفردها مع النسوة، الرجل كذلك مع الرجال أو بمفرده. إذا لم نجد مكانا لكل رجل دفن مع الرجال، أما دفن الرجال مع النساء ما ورد. أجبنا عليها يا صاحبي الذي تدافع، أجبنا عليها بارك الله فيك، ولكن الاسترسال ليس من شأن النبي عليه السلام يا علي عفيفي. لا، كلامك غلط يا علي عفيفي. نعم، استفسار تأخذ الجواب موجز ولا يكرر الكلام فيه. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن صفة الاغتسال من الجنابة، فعلمها وقال كلي فرصة ممسكة فتطهري بها. قال كيف أتطهر يا رسول الله؟ قال تطهري بها. قال كيف أتطهر؟ قال سبحان الله تطهري بها. فقالت عائشة فاجتبستها فعلمتها كيف تتطهر. قلت لا تتبدأ أثر الجاه. فليس كل من تسترسل في الكلام الذي يجرح ويخدش الحياة يسترسل معها بارك الله فيك. ليس معنى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ومعنى قول المسلمين الله لا يستحمل الحق أن يبتذل الحياء ويضيع الحياء بارك الله فيه. الجلوس مع النساء في العمل، الجلوس في النساء اختلاط. حديث إن شر الناس منزلة يوم القيامة من طرقه الناس أو ودعوا الناس تقع فحشه، حديث صحيح. فلما قلت يا رب قال عبدي أنا الله، هل يجوز هذا القول؟ لم يرد في هذا نص. وقلنا شد عندي حساب آخر مع عمرو بن حسني، سأل عبد الرحمن حضر له، لماذا يا عمرو، لماذا عبد الرحمن عملت حضر له؟ يقول لم يعمل حضر لك ولا شيء، الله يغفر لك. الرؤيا والحلم ما الفرق؟ الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، وقد يتحدان في المعنى وقد يفترقان، فمن الاصطلاحات التي إذا اجتمعت افترقت. الجزاء الحلم والرؤية في سياق واحد في حديثنا، الرؤية من الله والحلم الشيطان. إن جاء أطلق يقول شخص حلمت حلما، قد يكون رؤيا وقد يكون حلما من الشيطان. بارك الله فيك يا حمامي، نفع الله بك. كيف يدير مؤذن عنقه إذا بلغ الحي علتين؟ نسأل سؤالا أولا، هل في الميكروفون الآن يدير العنق أم كان ذلك حيث يؤذن على ظهر المسجد فيدير العنق حتى يسمع الذين على اليمين والذين على الشمال؟ كان هذا، لكن أما الميكروفون الصوت واصل فيما أفهم والله أعلم. هل يجوز قضاء صلاة الضحى إذا فاتتني بعد الظهر؟ نعم، يعمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام من منع صلاتنا ونسيها فصلاتها حين يذكرها. هل يجوز عمل في وظيفة تشترط حالة قبيحة إذا لم يكن لك عمل إلا هذا حكم التبرد بالشعر لمرضى السرطان؟ يعني أعطيهم شعرك أنت رجل، ما في مشكلة يعني. في حكم تدخين السجائر مضر والضرر مرفوض في ديننا، لا ضرر ولا ضرار، ولا ضرار. وقت تسأل أغسل كلى ويؤذن علي عصر وأرجع البيت إلا بعد ذن المغرب ماذا أفعل؟ ممكن تجمع الدورة مع العصر جمع تقديم يا زاد الغريب. زوجي منع محارمه يأتي البيت إلا في وجوده، لا إذا خطأ وليس في البيت إلا أمه. لذلك لكن عقلية كده ارفق به، فإنه يا أبي من حمد الله على ذلك. عفوا خلاص طه. هل يشعر من يدفن في قبر واحد بالآخر الذي دفن معه له؟ إنك لا تدري ما يحدث بعدك. هذا كيسا. هل المفرط في النافلة عليه إعادتها؟ هل المفرط في النافلة عليه إعادتها؟ ممكن يعيدها، ما في مشكلة. فإلى رشده. هذا مسألة إجابة الدعاء، إن الممكن أنك تدعو وتستعجل. النبي يقول استجاب لأحدكم ما لم يستعجل، قالوا كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي. قد تدعو وأنت واكل حرام، شارب حرام، لابس حرام. قد تدعو وأنت ظالم للناس فيدعون عليك. قد تدعو باسم أو بقطيعة رحم ويستجاب لأحدكم ما لم يدعو باسم أو بقطيعة رحم. قد لا تستجاب الدعوة لأنها دخلت في الآخرة، قد تستجاب الدعوة ولو بعد حين، قد تستجاب الدعوة لأن الله ادخر لك ما هو أفضل كما ذكرته. الأشعار لا تشغل بالك بهم يا أحمد، يا أحمد لا تشغل بالك بهؤلاء الأشعار الضلال، عياذا بالله منهم، عياذا بالله منهم، عياذا بالله من شرهم. أشعار البلاء والتلين بها والعياذ بالله. الله يقول أن ينظرون إلا أن يأتيهم الله، ويقولون الله لا يأتي. يقول وجاء ربك الملك صفا صفا وهم يقولون لا يجيء. يقول النبي ينزل يا ربنا إلى السماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير وهم يقولون لا ينزل. النبي يقول يعجب ربنا، يذكر عدة أحاديث وهم يقولون ربنا لا يعجب. النبي عليه السلام يقول إن الله يحب، بل الله يقول إن الله يحب المتقين وهم يقولون الله لا يحب. النبي يقول هل تسألوني لما ضحكت، لما تسألوني لما ضحكت، ضحكت لأن الله لما قال العبد كذا وكذا ضحك ربنا سبحانه، وهم يقولون الله لا يضحك. ضلال في كل أبواب. مجلد كامل من الأشاعرة المتهوكون المنكرون للسنن المؤولون تأويلات باطلة. آية وقول الأشاعرة، فمنعك أن تجبد لما خلقت بيدي. الأشاعرة يقولون ليس لله أيدي، وهكذا في الوجه ربنا يقول وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يقولون ليس لربنا وجه. الله من يسألك لذة النظر إلى وجهك، يقولون ليس لله وجه. النبي يقول من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقول ليس لله أصابع. كل شيء هكذا الصفات. الله ينادي موسى، هم يقولون ينادي صوت غير مسموع بدون صوت ولا حرف. الله يقول الرحمن على عرش استوى، أمنتم من في السماء، وهم يقولون الله ليس له مكان. ضلال ضلال ضلال ضلال، عياذا بالله منهم. ما أدري كيف يعيشون أو كيف ينامون، ما أدري كيف ينامون أو كيف يعيشون وهم يصدون عن سبيل الله بهذه الطريقة. عياذا بالله، عياذا بالله. الشيطان لا أعجب إذن يرضيهم، يعبس بهم الشيطان. هل تحديد النص مباح إذا كان الظهر مع شاسع؟ لا تحديد النص، الله يغفر لك. لا استفسير من الناس. الله يمتن فيقول وأمددناكم بأموال المبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. شعيب عليه السلام يقول لقوم يذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. نوح يقول لقوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال، بأموال وبنين معه امتنان. يوسف إخوته كان 11 رجلا غير يوسف صلى الله عليه وسلم. سليمان يقول لا تفن الليل على 60 امرأة، في رواية 90 امرأة كانت كل امرأة ولد يجاهد في سبيل الله. نفوس تلو النفوس تكاثرت فإني مباهن بكم. كتب كتبين يا شعبان الصدار في كتاب كتب أولى إعدادي، كتب سنة أولى إعدادي التي تدرس للأزهر صف أول إعدادي للأزهر، يقولون هذا الكلام: الله ليس له وجه وليس له يد، ويقولون يتكلم بصوت غير مسموع بلا حروف بلا حروف ولا صوت. كتاب صف أولى إعدادي، أقرأ هذا الكتاب وشعار الذين يدرسونه. وكل كتبين هكذا، أقرأ كلام ابن خزيمة في كتابه التوحيد، عموم الكتب التي تكلم الأشعار. وقد فأنا أتكلم من حساب أمي حفظا على ديني. برأت ساعة أمك يا ابن ابتسام حفظك الله، حفظك الله وعدنا اسمه، وليس عبد ابن أمي مكتوم، ابن أمي مكتوم، ابن مسعود ابن أم عبد الله يحفظك. التبرع بالشعر يكون عرض لمرضى السرطان عن شعرهم الذي سقط بالتداوي. لا في مشكلة محمد الدعم، نوع علاج الآن، نوع علاج الآن، لا نوع تزين. حكم الهجرة من فلسطين إلى تركيا، أولا الهجرة تكون من بلاد الأقل فتنة، الأكثر فتنة إلى بلاد أقل فتنة. أنا نموه ماذا لو نسي الماضي جملة من الأذان يعيدها ويقبل أذانه. وعليكم السلام وبركاته شيخ خلف. لكن النظافة يعني عن الوضوء، يغني عن الوضوء. نعم قال الدور، وأي وضوء أكبر من الغسل. نفهم من كده أن شعار الأشاعرة. ماذا تقول؟ الله أعلم جاب سؤاله. يا الله يا نص حديث نادي بره طويل شوية، الحديث نص طويل ما شايف في المصدر. شعبان لا تدخل في المطب، تدخل في مطب آخر يا شعبان. اتصل يا شعبان على الوارد يا شعبان. كتاب الله يسير يا شعبان، لا تتوه الناس ولا تتوه. إذا كنت تأهن فلا تتوه الناس. مذكور يا عمرو بن حسني حفظك الله، حكم رفض الزواج من دخل لا بأس به، إذا كنت صالحا لا تتزوجين مدخنا، ليس حراما لكن الأفضل لك ذلك. هل تصح هذه الأبيات: حتى انخلقت أمورا من كل عيب كأنك لا أعلم شيئا. ما حرفت على حسان بن ثابت أن الكلام تكلمنا عليه أمس بما فيه كفاية. حرك نعم يا عبد الرحمن، حكم صيد الطيور البرية بالليل وإما بالعصا أو الشبكة. الشبكة لا بأس، الشبكة لا بأس، أما بالرصاص فقد تسقط وتموت لأنها متربية، والمتربية لا يحل أكلها. أما بالشباك فلا بأس، أما بالعصا كيف تضربها ضربا تكون وقيدا، إذا ضربتها بالعصا ستكون وقيد. ما يجوز حكم يعني أتيت بخشبة وضربت على رأس البقرة حتى ماتت لا تحل. كيف الجمع بين قوله تعالى: لولا إذ دخلت جنتك، وبين حديث: فليدعو له بالبركة من أخيه. كان فيه إذا كان كافرا مغطرا بما فيه يدخل الله، لولا يعلمه. قال: الطموح يتنافى مع طبيعته. لا لا لا يتنافى. اغتسلت يوم الجمعة نسيت أن أتوضأ، فذكرت ذلك بعد أن انتهى من ترجمة صلاة صحيح عمار بن نبي. قرأت الإنجيل العلم، لم يقل ذلك النبي عليه الصلاة، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: يا أهل الإسلام، يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب وعندكم كتاب الله أحدث الأنباء بالله تقرؤونه لم يشأ؟ وقد أخبركم الله فيما أنزل في كتابه عن هؤلاء أنهم حرفوا وغيروا وبدلوا، أنهم حرفوا الكلمة عن مواضيعه، حرفوا الكلمة عن مواضيعه ومن بعد مواضيعه، فكيف تسألونهم؟ والله قد أخبركم أنهم حرفوا الكلمة عن مواضيعه. مثل تراه يا عبد الرحمن. ماذا المولى يا ابو دهان حفظك الله، الامر يسير يا ابو دهان، ادعو لنا بالبركه. اللهم اصلح لي شأني كله ولك يا اخي نبيل. حديث المقداد بن الاسود: ضع وتعجل، فيه مقال: لكن هيك قاعده فكافه يغمر لنا، انت مدين لي بألف جنيه مما وعدها في واحد رمضان. قلت لك ائت بها الان واترك لك 200، لا بأس. هذا رأي ابن عباس، هل يجوز طلاق المرأة التحيلة على القانون لأخذ المرأة المعاش أبوها القانوني؟ هذا غيث يا أحمد بن مالك، وماذا لو ماتت المرأة لن ترثها، وماذا لو مت لن ترث منك المرأة؟ هناك امرأة مثلا أبوها مات وليس له من يأخذ المعاش وهي متزوجة، تقول أطلق فوريا، أطلق فوريا حتى أخذ المعاش، يعني أو تطلق مرة وترجع إلى زوجها بدون عقد جديد، فهذا غش للدولة. محمد الناس وراء قضبان الحمد لله موجودون على مدار الأرض، يعني الحمد لله، وقرية صغيرة معروفة أحببت الظلم الشرف. هناك خلافات بين الزوج وزوجته، الناس على تأخذ وسائل من الحمد، تأثم يا سمية، تأثم يا سمية إذا أخذت بدون إذنه، هو أقرص من الحمد، لأن القصد من الزواج، القصد من الزواج الإنجاب، وأنت تعطلين عليه حقه. بارك الله فيكم خالد الدقاق. امرأته تكره اللحية، ماذا أفعل؟ أكره الزوجة. الله يقول لنا ولكم، أعلمها، ذكرها بالله، فهمها الشرع، فهمها الشرع. لكن هل تطيعها وأنت تعلق اللحية من أجل أن الزوجة تكرهها؟ يعني هل دينك معقول؟ دينك تأخذ من الزوجة؟ يقول أقول فتاة الجامعة الجامعية القرآن ختمت إجازة، من أنت؟ أخبرني كم سنك وكم سنها؟ حتى الحكم بين لنا الموقف الذي له حكم المرفوع. ليس أمثلة كثيرة، قال ابن عمر حلت لنا ميتتان ودمان، حلت الذي حلها الرسول عليه السلام. من العلماء من قال منه قراءة سورة الكهف الموقف على أبي سعيد خدري، ولكن لا يقال من قبيل الرأي. أشياء كثيرة جدا كتاب كامل في هذا الباب. بسم الله. زكاة مزارع الدوازن لا أعلم فيها نصا إلا إذا قيست على عروض التجارة، هذا الذي عندي فيها، ما عندي فيها شيء آخر، أو تقوم عند رأس الحول بقيمتها المالية، رأس السنة بقيمتها المالية أو تزكى. الحمد بالحديث الضعيف لا أختاره، إذا العلماء من اختار جواز العمل بالحديث الضعيف بالقيود الآتية: ألا يشتد ضعفه، ألا يعتقد أن العمل فيه ثبوته، أن يكون مندرجا تحت أصل، أن يكون في فضائل الأعمال. هل من الأخوات من زيارة أرحمين بسبب غلبة أولادهم ويؤثرون علي في الدراسة، هل هذا من القطيعة؟ ليس من القطيعة، لكن سدد وقارب يا رمزي، سدد وقارب، يعني أقرباء أختك وأولادها يأتون يقولونكم كثيرا، وإن ما يجي في الشهر أربع مرات لكن مرقين، خفف لكن لا تقطع الصلة. بارك الله فيك يا أختي نادية. محمد صلاة قال لي عفوا، حكم صيد الطيور بالرصاص، الطير على الشجرة وأنت تضربه بالرصاص سيسقط، إذا سقط لا ندري هل سقط بسبب الرصاص التي سميت عليها أنت، مات بسبب أنه وقيد، فلتقي ذلك. لا أتحدث مع خالي أخوانها لأنه ملحد، أمي تقول يجب أن تتحدثي معه، هو يؤثر عليك في حديث هذا إلى كفر وضلال، لا تتحدث معه أبدا. أما إن كان كفر على نفسه ولا يتحدث إلا في أمور لا تؤثر على دينك، فلا بأس أن تتحدث ما تدعينه إلى الله أو حتى في أمور الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن آل بني فلان ليس بأوليائي، إنما أولياء المتقون لكن لهم رحم سأظلها ببلادها. الدولة تعتكر الكهرباء والغاز، الله يرزقه وصلحها. محمد بن صلاح ابن عباس في سنده مثل ابن خالد الزنجي مصطفى أنور، نعم مثل ابن خالد الزنجي ضعيف معروف، حكم أخذ الراتب من الدولة بدون العمل بسبب كورونا، يعني ليس بذلك. ها حكم ترك صلاة الجمعة في أوروبا لعدم وجود المساجد اضطر، لكن ماذا تصنع؟ يا عوض الشافعي لا تغتر بكونه أستاذ أصول فقه أو أستاذ فقه، انظر إلى موقفه مع كتاب الله، انظر إلى موقفه مع كتاب الله. هم يضطهدون الآن أي واحد سني يضطهدونه، عليهم والله ما يستحقون من نور السرور. رحمة الله تعالى على الشيخ. هل الحديث المرسل والمرفوع والمطلوب أقرب لضعف؟ يعني المرفوع قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، المرسل فضعيف، المقوف هو قول الصاحب. الله يفك أسره وأسر المسلمين والمسلمات يا رب. حكم تقصير اللحية، لا تقصرها إلا إذا جادت لك أن تأخذ ما جاد عن قبضة كما فعل ابن عمر، أو تأخذ الشاذ المتطاير. المجال المقام ليس المقام، رأينا في فلان أو رأينا في فلان، لأن كان شخصا غريقا في الضلالة نحذر من الضلالات. أبو محمد ورقية حضرت الله، ما طريق تقسيم الذبيحة لله تعالى على التوسعة؟ ليس هناك نص ملزم إلا إذا أنت ألزمت نفسك. يعني بإنت عارف هل يجوز لك عن جنابه وأنت لم تغتسل؟ وردت رواية يا رسول الله أيأكل أحدنا وجنب؟ قال نعم إذا توضأ، لكنها معلولة. والصواب أينام أحدنا وجنب؟ قال نعم إذا توضأ. الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، أعرف الإيمان يزيد وينقص قول أهل السنة. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتهم تقواه، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. من يزيد وينقص؟ من يرد أن النبي قرأ سورة الكهف يوم الجمعة؟ ولكن كما أفدتك الحديث موقوف عن أبي سعيد الخدري. حكم قرار رفض الزواج للبنت، يعني قرار رفض زواج البنت ما فهم؟ هل يجوز ارتكاب المصلحة العامة من باب الحرب خدعة؟ لا بد أن تقول تنزل لماذا ووضع الحالة. قال لزوجتي تهرم علي لو وصلت في مكان وصلت في كفارة يمين. الحديث التي وردت في فضل سورة الملك لا تصح. هل لم يخرج، هل لم يخرج حسان بن ثابت في المعارك لأنه رفيق المشاعر؟ لا لا لا لا, لا. لن يكون أرق مشاعر من رسول الله. من صحصح وبعدين أنت قررت أنه لم يخرج المعارك، قال واحدا هل هذا ثابت عندك أم في بعض المعارك فقط؟ والذي تخلف لعلة جبلية أخي يريد لي أن نقضى نار بسماء صلاتي يا ياسمين. لماذا ترفضين أن تغطي وجهك تمشين وجهك عريا أمام الناس؟ لماذا؟ أخوك شخص صالح الله يبارك فيه يزيد غير على دينه، لماذا تكشفين وجهك تجعل نفسك كلأ مباح للناس ينظرون إليك؟ لماذا هذا؟ أمها تكذب عليها وتغتاب رماها وتغضب من النصيحة، فماذا أفعل؟ خلاص عرفت أنها كذابة لا تقبلي أحاديثها، وعند الاغتياب صحيحة والتعدي عنها. حكم إجبار النساء على أخذ مال بدلا من أرض رعاية المرأة لا يجوز. أو إذا جهازكم بنفس الثمن، لأنك تعطيها القراض، القراض بألف تعطيها تشتري من القراض بخمسمائة، فيتمتنع الناس بهذا. ما رأيت سؤالك يا شعبان الصباغ حفظك الله صحة حديث أن النبي قال لنا سيدة لأمك قل بارك الله فيك لك في المولود إلى آخر لا تصح. هل تصح قصة النعم من كفار حتى رحقه وانتظر النبي في المعركة والنبي سقط فيها؟ لا نعلم لها أصلا. ما في الحواديث أخرى التي نراها تعرف أن ضربة لغير طلب من الطرفين في رفع الخسارة دون تحديد نسبة يحدد النسبة حتى تدفع المشاكل. طب الدكتور سيبالي واضطر للكذب على من يأتينا ليشتروا الأدوية المخدرة حفاظا عليه، يعني جاي يسكر تقول أنا ما عندي، يمكن تعرض يعني جاي يشتري حشيش قلت أنا ما عندي الحشيش وأنت عندك مثلا مثلا ما عندي هذا الدواء ويستعمل كعلاج كمخدر، فالذي يأتي يأخذه كمخدر تقول له ما عندي، لا تجد كذبا صراحة عرض كله إذا جاء إن شاء الله عرض بأي تعليق. التعليق ضائر ما رأينا الأكوان العالم حكم عصافير الزينة في البيت لا بأس، وقد ما دمت تطعمها وتسقيها. وقد كان لأنس بن مالك أخ اسمه يكنى بأبي عمير، يكنى بأبي عمير، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إليه وعنده طير يلعب به يقول له يا أبا عمير ما فعل غير. هل صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام سحر؟ نعم سحر، ما علاجه دعا ودعا ودعا حتى كشف الله عنه الضرة. حكم الحساب الثمن شو؟ اسأل أسئلة عقل أستاذ شبلي. أم أيما سؤالك يا أم أيما لم أتفطن، بارك الله فيك. الكلام بارك الله فيك يا سعد، أشكرك وأودي أن أشكرك. رأيت قطط كثيرة تأكل لحم في بيتي في المنام، رأيت قطط كثيرة. المقام ليس مقام تفسير أحلام ولا فتاوى. قطط كثيرة، قطط ليست أعداء، إنما من الطوافين عليكم والطوافات. ما فائدة صلاة الاستخارة؟ طه صلاة الاستخارة دعاء. كيف كلامك غريب يا طه؟ تسأل الله أن يوفقك، اللهم إن كان هذا خيرا لي فاقدره لي، إن كان شرا فاصد. دعاء وحذرت الله من كل سوء يا صباح. هل ثبت بعد الرفع من الركوع حمدا كثيرا طيبا كما ينبغي لجلال وجهه؟ لا، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، زيادة من السماوات ومن الأرض ومن أماشيك ومن شيء بعد. هضم قتل مراد الأسود لا بأس بل يستحب. قال عليه السلام خمس يقتلن في الحل والحرم: الغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور والحدية. وفي بعض الألفاظ في اختلافات شعبين في المذكورات. حكم أن توضأ بدون دخول خلاء، يعني إذا كنت أنت لا متوضئ وأخرجت ريحا، هل يلزم أن تدخل الخلاء للاستنجاء؟ ممكن أن تتوضأ فقط، يمكن أن تتوضأ فقط، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يقل ادخلوا الحمامات للاستنجاء. تستنجي ماذا؟ إذا تبولت أو تغوطت. يعمل دكتور تحاليل ويتعامل مع بول وغاء طمانين، هل يجب الغسل لكل صلاة؟ اغسل يدك، نظف نفسك يا محمد. هل يجوز التصدق عن حين ماله وإقباله فيما بعد لأن يعلم أنه لا يرفض؟ ما صلتك بهذا الحل؟ تسرق ماله وتتصدق به؟ لما شأن ما صلتك به؟ أجر لاعب الكرة لا نستطيع أن نحرمه، واحد موظف عند النادي والنادي يعطي فلوس يلعب يجري يجري يجري يلعب يلعب. أحبك الله يا منصور المقدم، بارك الله فيك، وجعل ذلك في جل حسناتك المستر محمد حسن. ولماذا تصف نفسك بالمستر؟ ما في لغة عربية طيبة كذا من القرآن أو السنة تسعد بها وتسعدنا بها. زواج تم بولين و و و إيه؟ وصداق وإجاب قبول والشهود من النساء، هذا الجواز صحيح. النساء لا يصلحن في الشهود على عقد الزواج ولا على الطلاق ولا على الحدود. لكن إن دخل الرجل وخرج، إن دخل الرجل وخرج علم أن فلان زوج فلان أو اشتهر ذلك في الناس من غير نكير، فابن تيمية يرى أن مثل هذا يقوم أقوى من مقام الشهيدين، خاصة لأن حديث لا نكاح إلا بولي وشهيدة يعد لفظة شهيدة يعد ضعيفة، لكنها هي عليها العمل. أحكام النقطة غير ما قطع بعد التبول مع الصلاة، إذا بلت تعيد الوضوء، حق الزوج في مال زوجته من وظيفة، ليس للزوج يا سمية أخذ مال زوجته الموظفة، ومالها بارك الله فيك. هل يجوز التصدق عن أخي الحي منا؟ قلنا ذكرناه لا تفعل إلا إذا كان سفيها، سفيه يعني يصرف حشيش ومخدرات، وأن تأخذ من ماله شيئا ما وتصدق به، وستخبره ثم بعد سيفرح الحمد لله أنه مشترى حشيش بهذه المثابة. حكم ذكر الله في الحمام على بعد متر من مكان الجلوس لا بأس يا خالد الدقاق. هل تجوز صلاة العصر القصر والجمع في غير بلد علما أن مقيم فيه؟ كيف يعني صلاة القصر والجمع في غير بلد؟ يعني أنت مسافر ولا مقيم يا رب الله؟ أن الآن غير مقيم فيه، أنت مسافر أو حاضر أو ما شأنك؟ حطم الطعام شاهد كلامه غريب يعني. يعمل في المدرسة الذي يستخدم سخان ماء في عمل كوب شاي، هذه الأشياء اليسيرة ما أفعلها، شككت وارتبت وكنت من المؤسسين يعطي جنيه للمدرسة مش مشكلة. عاطف زهانة يقول بارك الله فيك، بارك الله فيك شيخ عاطف الله يحفظك. جزاك الله خير يا شيخ عاطف. اختار وجوب النقاب بارك الله فيك. من أراد الأولى هجر القرى، لا كلام غير صحيح، كلام غير صحيح. أهل المدن يأتون بأبيات في القرى، وأهل القرى يأتون بأبيات في المدن، لا عندنا إلا تقوى الله. أهدت شرف يا منصور الله يستر علينا عليك في الدنيا والآخرة. حكم التصدق عن فقير عجز عن صدقة اعتاد فعلها بنفسه، حكم التصدق عن فقير عجز عن صدقة اعتاد فعلها بنفسه، شو يعني؟ يعني فقير كان يتصدق وبعد عجز، وانت تصدق تقول بنيته يعني واللي مش فاهم ما بأس. لا تجرى نفسك بالأشاعرة الأراجل، كيفية زكاة في بضاعة المحل تقاوم البضاعة الدائرة التي تباع وتشترى وتضاف إليها الأموال السائلة التي معك، وتقييمها يكون بالسعر الذي الآن انبيعت، وتقسم الديون وليست المتبقي 2.5%. الذي قال في سجدة التلاوة تأية سجدة من السجدات. مصران يحارب معنا عدو مشترك واستشهد أن يدخل الجنة، إنه لن تدخل الجنة إلا نفس مسلمة، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الله لا يغفر أن يصوت به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الأجان في أجل المولد سنده ضعيف. أطماض أكل الغراب يعني كان لك في كل ذاتك برقة أي لك النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس يقتلن في الحل والحرم، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، الغراب منها. أهم نصيحة للشباب في هذه الحقبة من الزمن، دائما في كل زمان وكل مكان التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله، تمسك بالكتاب والسنة، ثم مصادقة أهل الفضل والصلاح، بارك الله فيك، تمسك بالكتاب والسنة، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. حكم عملي في مطعم يقدم الخمر، ماذا ستعمل؟ أن أنت تقدم الخمر لأن الله الخمر وحاملها إلى آخره. لي جار بشرب محط قرآن كريم وغنين بصوت يجعلني قلقان طول الليل. لا لا ضرر ولا ضرار، لا يؤذيك ولا تؤذيه. كم بقى في الوقت يا عبد الرحمن؟ شخص يتاج بالأقساط لا يجوز أن يعطي له مال يتاج به مال، إلا أنه يمتلك السلعة قبل أن يبيعها. بعد أي خير مشتري إذا كان ذلك كذلك لا بأس. المن سب الدين وهو صائم عليه عادة صيام ذلك اليوم، من تاب تاب الله عليه ولا يعيد. إلا الندب يكفر. جزاك الله خير يا شيخ وليد أبا الناس. ونبي الناس هو آدم عليه السلام. قد يصدغ الشعر وهو يجوز بالحناء، لا بأس بصدغ الشعر، لا بأس بصدغ الشعر إلا إذا كانت المرأة ستدلس به على خاطر أو تتبرج به للرجال أجانب. المحكمة اللي عنده مزجان يكون في مسجد أم في المحكمة، مقاس الجمع زيان عاشور الجلفة الجياف شاهد. الآن بين الزوجين في أي مكان، في أي مكان، لكن أمام القاضي طبعا. قص شعر النساء للزينة ما لم تتشدد برجلها بس. هل يوجد حديث كتاب الله وسنة بعض السند؟ كتاب الله لفظة سنتي ضعيفة في هذا الحديث، لكن ما شوائد تحسن بها أو تصحح بها. في الحديث الذي تارك فيكم وإن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، لفظ سنتي في هذا الحديث ضعيف، لكن يثبت أو له شواهد مثل حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولكن في صحيح مسلم تارك فيكم وإن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله حتى رغى في كتاب الله قالوا أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. طبعا أهل بيتي المتبعون لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، أما أبو جهل من بني هاشم، عفوا أبو لهب، أبو لهب من بني هاشم، أبو لهب من بني هاشم. حكم رد على من يشتم بمثل ما قال، يشتم بمثل ما قال وإن كان جائزا لكن لا تفعل، لأنه قد يسب أباك وأبوك ليس له ذنب، عفوا فتسب أبا أبوه ليس له ذنب، فأنصحك بالتأدب. لكن قد مثلا يا كذا حمار مثلا، تقول له أنت حمار مثلا، والأولى العفو وعدم مقابلة السيئة بالسيئة، عدم مقابلة السيئة بالسيئة. الناس من ذكر لطيفة قال لك يا ابن كذا، قلت انت ابن 60 كذا، زدت 59 واحد عليه. زوج حلف طلاقة معلقة قاصدا يومها، هل يجوز تبرع لحفر أبار مياه في دول أفريقية؟ يجوز، مشكلة. تجاوز حلف الطلاق معلق قصيدا يوما فقط دون التلفظ ذلك على حسب القصد. أكون طلق إذا خرجت ويقصد اليوم لا يقصد طول الحياة. الشهادات الادخارية ذات العوائد الربوية حرام. هذا بهذا القدر يجتدي سلم الله أن يجمعنا وإياكم دائما في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الأخوة والأخوات أنتم في خير ما دمتم تعتصمون بالله. وقد قال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فقد هدي إلى صراط مستقيم. أيها الأخوة احذروا العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية المركزية وغير ذلك من طرائق الكفر والضلال الواردة إلينا من دول الغرب. وتحذروا من المذاهب الهدامة كالتكفير والتشاؤم الفقيد والرد الخبيث والأشاعرة والمعتزلة والماتريدية والمرجئة وغير هؤلاء من الفئات الضالة من البشر. سلمنا الله وإياكم من كل مكر وسوء. ختاما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.